ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. أنت حسبنا على جني غالب من حول الجسد مؤذي عليك بي يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا ظالما فاسقا حاسدا حاقدا ظالما عاشقا عاقدا عاقرا عليك به على الهم والحزن عليك به على الضيق والحزن عليك به سكن القلب والصدر. اللهم عليك به يا ربنا أتى من ساحر وساحرة عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم عليك يا ربنا بجني ظالم مرسول بسحر عظيم وعين وحسد عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا مؤذيا. اللهم عليك به مؤذيا يا ربنا عليك به. اللهم اقتله الآن يا ربنا شر قتله عليك يا ربنا بمس خارجي. اللهم عليك يا ربنا بالمؤذي خارج الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يؤذي عليك به يا ربنا يعتدي عليك به يا ربنا يعتدي عليك به يا ربنا يتحدى عليك به يا ربنا يتعدى عليك به يا ربنا يظلم عليك به يا ربنا على التعطيل عليك به يا ربنا على الرابط عليك به يا ربنا مؤذيا عليك به يا ربنا فاسقا. اللهم عليك بهذا المس عليك يا ربنا بالمس عليك يا ربنا بالمس من خارج الجسد من خارج الجسد عليك به خارج الجسد عليك به يا ربنا جنيا تخلق فأرا جنيا تخلق فأرا عليك به يا ربنا كبيرا عظيما أسودا عليك به يا ربنا من حول الجسد عليك به يا ربنا عليك به يؤذي عليك به يؤذي عليك به يتحدى ويتعدى اللهم يا ربنا أهلكه، اللهم يا ربنا قتل عليك به يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى أذية بالغة وعلى التعطيل عن زواج عليك به يا ربنا ظالما، اللهم عليك بهذا المس خارج الجسد عليك به يا ربنا خارج الجسد، اللهم عليك به يا ربنا عليك به يعتدي عليك به يؤذي، اللهم عليك به يا ربنا عليك به وبساحر أتابه عليك به يا ربنا وبمن ربط بحول الجسد وبمن ربطه حول الجسد، اللهم يا ربنا فك رباطه، اللهم يا ربنا فك رباطه، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من بعثه، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله، اللهم عليك يا ربنا بهذا المس الخارجي، اللهم عليك به يا ربنا عليك بالمس الخارجي، تخلق من حول الجسد من حول الجسد، رؤية في المنام رؤية في المنام رؤية في المنام، اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، عليك بهذا المسي يا ربنا هذا هذا، اللهم عليك بهذا المس هذا الأمة وأولادها هذا الأمة وأولادها، عليك بهذا المس يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وقهر عليك به يا ربنا غاضبا غاصبا عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا ماردا وإفريتا عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن عليك به يا ربنا سلطانا من سلاطين الجن عليك به يا ربنا فرعونا من فراعنة الجن الغاصبين الآثمين الظالمين البغاة المعتدين، اللهم عليك بهذا المس عليك به ومن أرسله يا ربنا، اللهم عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله ساحرا لعينا ساحرة خبيثة ساحرا لعينا ساحرة خبيثة ساحرة خبيثة، عليك به يا ربنا طغى وبغى واعتدى عليك به يا ربنا عليك به عاقرا عليك به عاقرا عليك به يعقر يعقر يعقر الأمة وأولادها عليك به مرسولا بالعقر مرسولا بالعقر عقره، اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مرسولا بالعقر مرسولا بالعقر، يريد العقر يريد يريد أن يقتل يريد أن يسفك يريد أن يسفك الدم عليك به يا ربنا مؤذيا طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا على مرابط عليك به يا ربنا على عقد عليك به يا ربنا على المرابط عليك به يا ربنا على عقد عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن بعثه، الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فعقروها عليك بالعاقر يا ربنا عليك بالمس العاقر يا ربنا عليك به يا ربنا يريد أن يذبح يريد أن يقتل عليك به يا ربنا، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، عليك به يا ربنا عاقرا عليك به يا ربنا عاقرا عليك به يا ربنا غاصبا عليك به يا ربنا غاصبا عليك به يا ربنا مرسولا بسحر القتل والعقر عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بالمس العاقر عليك به يا ربنا تخلق فأراق عليك به يا ربنا عليك به ثعبانا عليك به ثعبانا عليك به أسدا عليك به أسدا وأسودا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا فأقروها ملك بالعاقل يا ربنا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عليك بالعاقل يا ربنا، عليك بالمسجد العاقل يا ربنا، عليك به يا ربنا يعقر عبدك وأماتك، عليك به يعقر الأمة وأولادها، عليك به عاقرا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا فعقروه. عليك بالعاقل يا ربنا، عليك به ومن أرسل من ساحر خبيث ومن ساحرة لئيمة حسودة، على التعطيل على التعطيل وعلى الرابط وعلى الرابط وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى العذاب والنكال والأمراض والأدواء والأسقام وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا عينا. اللهم عليك بهذا العاقر، عليك به يا ربنا، عليك بالمسجد الخارجي، عليك به عاقرا، عليك به يا ربنا يخدم السحار، عليك به يا ربنا يخدم السحار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يحرس الأسحار، يحرس الأسحار وما في الأجساد لئلا تخرج من الأجساد، عليك به يا رب العباد، عليك به يا رب العباد، عليك به وممن أرسل. الله أكبر الله أكبر، فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا عبدك وأمتك، احفظ يا ربنا الراقي والمرقي، احفظنا يا ربنا أجمعين، وحصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي الأمة وأولادها يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا من الأسحار كلها والأحساد يا ربنا، ومن عاقرين يا ربنا، ومن عاقرين، ومن عاقرين سحارين، ومن عاقرين ظالمين غاصبين غاضبين مرسولين بالأسحار العظيمة، عليك بهم يا ربنا مرد، عليك بهم يا ربنا عفاريت، عليك بهم يا ربنا ظلمة، عليك بهم يا ربنا طغاة، عليك بهم يا ربنا بغاة. الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأحساد، أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأحساد وآثار العيون. عليك يا ربنا بالعاقل, عليك بالمس العاقل يا ربنا, عليك به خارج الجسد, عليك به خارج الجسد يتابع الأسحار في الجسد, عليك به يا ربنا يتابع الأسحار في الجسد لئلا يخرج منها شيء, لئلا يخرج منها شيء, يتابع السحار في الجسد, يتابع الحراس في الجسد لئلا يفكوا شيئا, لئلا يتركوا شيئا, عليك به يا ربنا, عليك بهذا العاقل يا ربنا, يعقر ما في الجسد, ربطهم وسجنهم وجعلهم جنودا له, عليك به يا ربنا وبمن أرسله ساهرا لئيما ساهرة خبيثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله منا نخاف ونحذر, فعقروها فزمدم عليهم ربهم, فعقروها فزمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عليك به يا ربنا, عليك بالعاقل يا ربنا, عليك بالعاقل يا ربنا, عليك به ومن أرسله, عليك به ومن أرسله, عليك به ومن أرسله من الأقارب, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, عليك به حافدا, عليك به حافدا, عليك به حارقا, عليك به يا ربنا حالك, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به يا ربنا خبيثا مستقبدا, عليك به يا ربنا عاقرا, عليك به يا ربنا على العقر يعقر, يريد ان يعقر عبدك وامتك. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, ملائكة من السماء تنزلهم الان يا ربنا يعقرونه يا ربنا, اللهم اجعله يا ربنا عبرة وآية لمن اعتبر يا ربنا, الان يا ربنا يقتل, ونزل الملائكة فاضرب فوق الأعناق, فاضرب منهم كل بنان, عليك يا ربنا بالمسوس الظالمة, عليك يا ربنا بالعاقرين, عليك يا ربنا بالمعتدين, عليك يا ربنا بالظالمين, عليك يا ربنا بالعاقرين, عليك يا ربنا بالظالمين, عليك يا ربنا بالعتاة المعتدين وبالبغاة الظالمين, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد, فعقروها, عليك بالعاقل يا ربنا, عليك بالعاقل يا ربنا, عليك بالعاقل يا ربنا, مسا ظالما طاغيا باغيا معتديا, عليك به يا ربنا مرسولا, مرسولا بالعقل والذبح, مرسولا بالعقل والذبح, مرسولا بالتعطيل والتفريق, مرسولا بالآلام والأوجاع والضر, مرسولا بقطع الأخلاق والأرزاق, مأمورا بضر عظيم ومكر شديد, عليك به ماترا, عليك به كائدا, عليك به ضالا مضلا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ومن أرسله, عليك به ومن أرسله, الله أكبر الله أكبر, ونزل الملائكة تنزيلا, نزل يا ربنا ملائكة العذاب على هذا الظالم يا ربنا العاقر, الآن يا ربنا يذبحون, الآن يا ربنا يقتلون, الآن يا ربنا يقتلون, الآن يا ربنا يذبحون, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, فالآن يا ربنا يرمى بأمرك يا ربنا, فالآن يا ربنا يرمى يا ربنا, الآن يرمى, فالآن يا ربنا يرمى, يا ودود يا ردود الآن يا ربنا يرمى في مقاتله في مقاتله الآن يا ربنا يرمى هذا العاقر هذا الظالم هذا الظالم العاقر عليك به يا ربنا كائدا ظالما عليك به كائدا عليك به ماترا عليك به لئيما عليك به خبيثا عليك به فارا عليك به ثعبانا عليك به أسدا عليك به نمرا عليك به ظالما عليك به عفريتا عليك به ماردا الله أكبر بسم الله بسم الله فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنات فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنات عليك به قردا عليك به قردا عليك به قردا عليك به فأرا عليك به فأرا عليك به فأرا عليك به ثعبانا عليك به ثعبانا عليك به ثعبانا عليك بها حية حية حية يا ربنا يا قادر عليك به يا ربنا لا يفلت هذا العاقر لا يفلت هذا العاقر الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يقتل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات احفظني واحفظهم أجمعين احفظنا يا ربنا بحفظك واكلنا يا ربنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم عليك بهذا العاقر يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به سكن الرأس عليك به سكن الفكر عليك به يا ربنا سكن العقل عليك به حاسدا حاقدا عليك بهذا العاقر يا ربنا عليك بهذا العاقد يا ربنا عليك بهذا العاقر يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا ساحرا ساخرا عليك به حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا سكن الراس عليك به يا ربنا من حول الراس عليك به يا ربنا عليك به على وسوسه عليك به على هلوسه عليك به على افكار سلبيه عليك به يا ربنا عليك به على الجنون والخبال اللهم عليك به يا ربنا يؤثر على التركيز اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا يؤثر على العقل والادراك والذهن والدماغ والفكر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على السمع والبصر والنطق اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الجسد من حول الجسد اللهم عليك به يا واحد يا صمد اللهم اهلك لنا يا ربنا اللهم اهلك لنا يا ربنا اللهم اهلك لنا يا ربنا اللهم قتله يا ربنا شر قتله عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به جبارا عنيدا عليك به ماردا وعفريتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم اللهم عليك بهذه اللهم عليك بالعاقرين اللهم مهلكهم اللهم عليك بالعاقرين اللهم عليك بالعاشقين اللهم عليك بالعاقرين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك يا ربنا بجنود السحرة أجمعين اللهم عليك يا ربنا بخدام السحرة وبالحراس على الأسحار والعقاد اللهم عليك يا ربنا بالجن الظالمين والشياطين اللهم عليك بالجن الظالمين والشياطين ملعونين ملعونين. اللهم عليك يا ربنا بالجن الظالمين والشياطين. ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين. اللهم عليك يا ربنا بالجن الظالمين يا ربنا يا ربنا وبالشياطين. اللهم اخرجهم يا ربنا من الرأس. اللهم اخرجهم يا ربنا من العقل والذهن والإدراك. اللهم اخرجهم يا ربنا من السمع والبصر والنطق. اللهم اخرجهم يا ربنا من القلوب المؤمنة. اخرجهم يا ربنا من الاجساد الراكعة لك الساجدة. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا العاقرين. اللهم عليك بهذا العاقر يا ربنا. اللهم عليك بهذا العاشق يا ربنا. اللهم عليك بهذا العاقد يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الاجساد. اخرجوا بامر الله يا من سكنتم البيوت ظالمين طاغين بالاسعار مرسولين وبالعيون اللامة. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا من الاجساد. اخرجوا من البيوت. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرج الظالمين. اللهم اخرج الفاجرين. اللهم اخرج الطغاة البغاة المعتدين. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بامر الله. يا عاقدين يا عاقرين. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله. اخرجوا من الرؤوس والاجساد. اخرجوا من الاحاسيس والمشاعر. اخرجوا بامر الله من النفسيات. اخرجوا بامر الله يا محزنين يا محزنين يا مويئسين. اخرجوا بامر الله يا مبئسين. اخرجوا بامر الله يا مقنطين. اخرجوا بامر الله. اخرجوا يا مهممين. اخرجوا اخرجوا يا من كنتم على الهم والغم والحزن. اخرجوا بامر الله. اخرجوا بامر الله يا مؤذين. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اخرجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا العاقرين. عليك بهم يا ربنا ظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. حصنتكم بحصن الله الحصين. ايها المؤمنين والمؤمنات الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات. حصنتكم بحصن الله الحصين. حصنت نفسي واياكم بحصن الله الحصين المريع المتين المكين العظيم القوي الشديد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا الاسحار. اطل يا ربنا السحر الاسود. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود. اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض. اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض. اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض. اطل يا ربنا السحر الاحمر. اطل يا ربنا السحر الازرق. اللهم اطل الاسحار كلها. اطل يا ربنا السحر على الماء. اطل يا ربنا السحر على الهواء. اطل يا ربنا السحر على أطل يا ربنا سحرا على النار. أطل يا ربنا الأسحار كلها. عليك بالعاقلين يا ربنا مع السحار مع السحار. خداما للسحار وحراسا على الأسحار والعقاد. اللهم اقتلهم يا ربنا شر قتله. اللهم عليك يا ربنا. عليك يا ربنا بالساحر والساحرة. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر. فعقروها. عليك بالعاقر يا ربنا لعبدك وامتك. عليك بالعاقر يا ربنا بسحره العظيم وبعقده اللامة. عليك به يا ربنا. عليك به عاقرة. عليك به عاقدة. عليك به عاشقة. الله أكبر. أكبر عليك به يا ربنا. ظلم الكبير والصغير، ظلم الأمة وأولادها، ظلم القريب والبعيد عليك به يا ربنا. آخرة عليك به يا ربنا، عقر بعضهم عليك به يا ربنا. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا للأمس عليك به يا ربنا. ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وبمن أرسله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فهر الأجساد يا ربنا من سوءه وشره ومكره وعقده يا ربنا يا ربنا. فهر الأجساد والبيوت يا ربنا من عدته وعتاده، من عدته وعتاده. الله أكبر عليك بهذا العاقل يا ربنا، عليك به يا ربنا. مرسولا بالعقل عليه وعليها، مرسولا بالعقل له ولها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. ومن أرسله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مزقه يا ربنا وعقده وعدته وعتاده، مزقه يا ربنا وأسحاره. ما كان منها في الأجساد، وما كان منها في البيوت، وما كان منها في المقابر وفي الآبار وفي البحار وفي الأودية وفي الشعاب. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا. أنت حسبنا وكفى يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى واعتدى. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس والجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من كان عاقرا. أنت حسبنا يا ربنا على العاقر. أنت حسبنا يا ربنا على العاقر. فعقروها فدمدم عليهم ربهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا. دمدم على الظالمين يا ربنا. اقتل يا ربنا العاقر، اقتل يا ربنا العاقرين، اقتل يا ربنا العاقرين. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا ترميهم، الآن يا ربنا ترميهم، الآن يا ربنا ترميهم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ترميهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا يرمى العاقر، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله. اللهم حسنهم وحسنا أجمعين يا ربنا بحسنك الحصين. اللهم احفظهم واحفظنا أجمعين يا رب العالمين، من هذا العاقل وممن معه، من هذا العاقل ومن معه، من هذا العاقل ومن أرسله، من هذا العاقل ومن أرسله. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. تول أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا يا ربنا. اللهم يا ربنا أبطل الأسحار، ما كان منها لأجل العقر، ما كان منها لأجل الذبح، ما كان منها لأجل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، ويعطل عن رزق، ويعطل عن رزق وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا يا ربنا. بسم الله. فعقروها عليك بالعاقر يا ربنا، يحقر الذكر والأنثى عليك بالعاقر يا ربنا. مرسولا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله. اقتله يا ربنا ماكولا، اقتله يا ربنا مشروبا، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله يا ربنا مرشوشا، اقتله يا ربنا منثورا، اقتله يا ربنا، اقتله في المقابر، اقتله يا ربنا في البحار، اقتله يا ربنا في زجاجة، اقتله يا ربنا على صورة، اقتله يا ربنا على شعر، اقتله يا ربنا على ظفر، اقتله يا ربنا في الملابس وعلى الأثر، اقتله يا ربنا على نعال وعلى القفر. اللهم اقتله يا ربنا، اقتل هذا السحر العظيم، اقتل يا ربنا هذا السحر العظيم. وعليك بالعاقر مع سحر وعين وحسد، وعليك بالعاقر مع سحر وحسد، مع سحر وحسد، مع سحر وحسد. عليك بالعاقر يا ربنا، عليك هلك بالعاقر يا ربنا، هلك بالعاقر يا ربنا، هلك بالعاقر يا ربنا، هلك بالعاقر يا ربنا، سيدا في قومه، سيدا في قومه، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا، يأمر وينهى. فأنا يا ربنا أمرا منك يا ربنا يا قضي بقتله. هلك به، هلك به يا ربنا، هلك به سيدا في قومه، هلك به ملكا، ملكا في ديرته، هلك به يا ربنا ظالما طاغيا، هلك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله أكبر. بسم الله. فعقروها، فعقروها، فدمدم عليهم ربهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. اللهم اطر يا ربنا السحر، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام، اطر يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام، والظلم والانتقام والبطش، والبطش والطرد والابعاد، والطرد والابعاد. اللهم اطر هذه الاسحار يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها، تتغلغل في الجسد، اطرها يا ربنا، تتخلل في الجسد، اطرها يا ربنا، تتغلغل في الجسد، اطرها يا ربنا يا واحد يا صمد، اطرها يا ربنا في الراس وفي سائر الجسد، اطلها يا ربنا تجري في الدم، اطلها يا ربنا تسري في العظم، اطلها يا ربنا مثبتة، اطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا عليها العفاريت والمردة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. أطر الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون والعيون والعيون. اللهم أطرها يا ربنا ويا أبينا متينة. اللهم عليك بهذا العاقر يا ربنا، عليك به يا ربنا لأجل الاستحواذ والاستيلاء والاستعباد، عليك به يا ربنا، عليك بهذا العاقر. اللهم يا ربنا الآن، يا ربنا الآن يقتل شر قتله يا ربنا، فيكون عبرة وآية، فيكون عبرة وآية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نجي يا ربنا عبدك وأمتك، نجي يا ربنا، نجينا أجمعين يا ربنا، نجينا أجمعين يا ربنا، نجينا أجمعين يا ربنا من ظلم عظيم، من سحر عظيم، من حسد مهلك قوي. نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا، نجينا يا ربنا من سحر ساحر، ومن حسد حاسد، ومن حقد حاقد. نجي عبدك وأمتك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فعقروها، فعقروها، فعقروها، فعقروها، فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يا ربنا، يا ربنا، عليك بهذا العاقر، عاقر، عليك بهذا العاقر، اللهم عليك بهذا العاقر، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. الآن يمزق، الآن يقطع، الآن يمزق، الآن يمزق، مزقناهم كل ممزق، قطعناهم، قطعناهم، الآن يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يرمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي الظالم يا ربنا، اللهم ارمي الفاجر يا ربنا، اللهم ارمي الخبيث يا ربنا، اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله. الآن يا ربنا يرمى، يرمى من سكن القلب والصدر والبطن ورحمها. الآن يا ربنا يرمى يهوديا ونصرانيا يا ربنا، ومجوسيا وملحدا يا ربنا، ومسلما ظالما. الآن يا ربنا ترنا عجائب قدرتك في هذا العاقر، اللهم لا تجعل له علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به عاقرا، أليس به عاقرا عاشقا حاسدا حاقدا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ يؤثر ويعثر ويعثر ويعثر. أليس به يا ربنا؟ يعثر ويعثر. أليس به يا ربنا؟ يعثر. أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ ومن أرسله؟ بسم الله بسم الله. نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا. الآن الآن الآن يا مولانا. بسم الله بسم الله. اللهم عليك بهذا العاقر، اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله. اللهم أنت حسبنا يا ربنا. على العاقر على العاقر على العاقر على العاقد على العاقد على العاشق على العاشق على العاشق على الساحر على الساحر على الساخر على الساخر. اللهم أنت عبدنا ونصيرنا يا ربنا، اللهم أنت عبدنا ونصيرنا يا ربنا. اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الفاجرين، اللهم أهلك يا ربنا الملحدين، اللهم عليك بالظالمين الطغاة البغاة المعتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار، كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ام يحسدون الناس؟ بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس؟ بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. عليك بهذا العاقل يا ربنا. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ذا اللهم الشان العظيم، اللهم ذا السلطان العظيم، اللهم ذا المن القديم، اللهم ذا الوجه الكريم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم. نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك بأسمائك وصفاتك يا ذا المن القديم وذا الوجه الكريم يا ربنا يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم إنا نسألك يا ربنا لهذا العاقر يا ربنا قتلى يا ربنا وفتكى يا ربنا لا يفلت في هذه الساعة. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. عقر البعض ويريد أن يعقر عبدك وأمتك. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به قاتلا، عليك به يا ربنا من جنود السحرة من صناديدهم. اللهم عليك به يا ربنا من جنود السحرة من جنود السحرة، عليك به يا ربنا من الحراس على أسحار من الحراس على أسحار والعقد، عليك به يا ربنا ظالما باغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم عليك به يا ربنا، يسري في الأرض عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يسري في الأرض عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يجري في الدم عليك به يا ربنا، يتنقل في الأعضاء عليك به يا ربنا، عليك به عاقرة، عليك بالعاقر يا ربنا، عليك بالعاقر يا ربنا، عليك بالعاقر عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، معه حجوب عظيمة، معه موانع عظيمة، عليك به يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا أثاره، انزع يا ربنا أثاره، اطر يا ربنا سحره، انزع يا ربنا أثاره، انزع يا ربنا أثاره، انزع يا ربنا أثاره، انزع يا ربنا أثاره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا ضره، اصهر يا ربنا عقده، اصهر يا ربنا عقده، اصهر يا ربنا عقده، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عليك بالعاقر يا ربنا، عليك بالعاقر يا ربنا، عليك بالعاقر يا ربنا، عليك بالعاقر الظالم الطاغي الباغي المعتدي، عليك به يا ربنا، على ضر شديد، على ظلم عظيم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، جثم على الصدر وركب الظهر، عليك به يا ربنا، عليك به على الحظ والنصيب، عليك به يا ربنا، عليك به على الأرزاق والأخلاق، عليك به يا ربنا على السعادة وعلى الوئام والمحبة، عليك به يا ربنا، عليك به باطشة، عليك به عاقرة، عليك به مكرهة، عليك به مفرقة، عليك به يا ربنا معطلة، عليك به رابطة، عليك به يا ربنا رابطة، عليك به يا ربنا معقدة، يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله، بالشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة، لي ولهم يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،